القاعدة الرابعة: التوكل عبودية الكمل من أهل الإيمان. ذكر الله سبحانه وتعالى التوكل في مقام الأنبياء وأنه عبادة الأنبياء، وهذا يحفز الإنسان المؤمن إلى أن يتوكل على الله لتحقيق هذا المقام العالي الذي هو من مقامات الأنبياء ومقامات أتباع الأنبياء. نوح عليه السلام قال: فعلى الله توكلت. شعيب عليه السلام قال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. إبراهيم عليه السلام قال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. موسى عليه السلام قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. والأنبياء عموما قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله. فهو إذن، فالتوكل إذن مقام عال من مقامات الإيمان وأتباع الأنبياء.